زماني كله انا عشته ليك زماني كله الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشته ليك زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس يا دنيا حبك وحبك وحبي ده العمر ضوى ده العمر ضوى الحب وبس واسقيني واملا واسقيني التاني واسقيني التاني من الحب منك من نور زماني اسقيني يا قلبي من يوم ما شفتك حسيت زماني كله انا عشت ليك زماني كله الحب كله كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشت ليه زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي ابتدت وحس حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي ابتدت وحس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر جوا ده العمر جوا الحب وبس واسقيني واملا واسقيني التاني اسقيني التاني من الحب منك من نور زماني يا اسقيني يا شوفتك حسيت كأني اتخنقت تاني تاني تاني حسيت I'm gonna make it. لما شفتك اول ما شفتك بكل شوق الدنيا لقيتني مشدود اليك مشدود اليك وبكل حب الدنيا دكيتك وجريت عليك جريت عليك بكل شوق الدنيا لقيتني مشدود اليك مشدود اليك وبكل حب الدنيا نديتك وجريت عليك جريت عليك نديت نديت عالدنيا محلها والكتل قلبي بدأت وحسيت نديت نديت عالدنيا محلها والكل قلبي بدأت وحسيت يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس عشان عطشان عطشان في قلبي بيندم يا أرق من نسمة وأجمل من ملك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك دلها ولا عطشان عطشان عطشان عطشان في قلبي بيندهك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك انت روحي وكل عمري ونور حياتي انت روحي وكل عمري ونور حياتي يا حياتي ايه انا بالنسبة لك دلغة ولا عطشان عطشان عطشان في قلبي يا أرق من وأجمل من ملك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك انت روحي وكل عمري ونور حياتي حبيبي ده انا مخلوق مخلوق علشانك يا دوب عشانك انت وقلبي قلبي عاش على لمس حنانك يا دوب حنانك حنانك انت حبيبي انا مخلوق مخلوق علشانك يا دوب عشانك انت وقلبي قلبي عاش على لمس حنانك يا دوب حنانك حنانك انت حلوة الأيام حلوة حلوة الأحلام حلوة حلوة حياتي حلوة حلوة يا سلام حلوة بتمر أوام حلوة ويا زمان يا زمان يا ليالي طويلة أحلامها جميلة وحالتي معاك يا زمان يا زمان يا زمان يا ليالي بديك بديك أمان وتفن رمات فيها إيه فيها إيه لو تنسى اتنين في الحب اتنين في الحب اتنين في الحب دايبين عايشين فيها إيه عايشين دايبين عايشين عايشين نقول الدنيا بحلها ونكون لقلبي بدقته حس عايشين نقول الدنيا بحلها ونكون لقلبي يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو حبي وبس شاري ده الكلام اللي في عيني خلى أحلى كلام يغير عطري ده العبير اللي في ايديك بيقول ايديك هي العبير يا حبيبي عبير الشوق يا حبيبي نصيبي من ليالي الشوق يا حبيبي يا حبيبي يا عامر الشوق يا حبيبي يا نصيبي من ليالي الشوق يا حبيبي شعري الكلام اللي في عينيك خلى أحلى كلام يغير عطري إيه ده العبير اللي في إيديك بيقول إيديك هي العبير شعري إيه ده الكلام اللي في عينيك شفايفك من الليالي اللي في عينيك من لهيب اللي في خدودك للحنان اللي في ايديك من ربيع اللي في شفايفك الليالي اللي في عينيك من لهيب اللي في خدودك للحنان اللي في ايديك رحلة رحلة دالت روحي فيها وتوه فيه رحلة دالت روحي فيها وتوقت فيك خبيني من الزمن خبيني وبعيد عن عيونه تريني خبيني من الزمن خبيني وبعيد عن عيونه تريني الفرحة الكبيرة خلينا نقول قلبي.